بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما نزال في الحديث مع إمامنا وشيخنا أبي عبد الله البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، وبالضبط في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. والحديث قد شرحنا الشق الأول منه، وبدأنا في الشق الثاني منه. والحديث يعني الصلاة قد بدأ في محاضرات سابقة، وقد بدأنا بالضبط في بيان صفة الصلاة، وبالضبط وصلنا في الحديث إلى صفة الخشوع في الصلاة. وقلنا في الخشوع بأن هذه الصفة هي أم الصفات في الصلاة، فمن أحسنها وأتقنها فقد أحسن صلاته وأتقن صلاته، وهي الصفة التي تتحكم في بقية الصفات، أي صفة الخشوع والاطمئنان، وبها تقوم الصلاة وبغيرها تنعدم الصلاة. وكما أشرت في الدرس السابق، إن الاطمئنان والخشوع يتمثل في القراءة، ويتمثل في جميع حركات وسكنات الصلاة. فمن لم يحسن القراءة، أي قراءة الفاتحة وغيرها من قراءة القرآن، فهذا ليس بخاشع، أي الذي يهضرم هضرمة أو يلعب في القراءة لعبا، فهذا ليس بخاشع ولا شك. فمن لا يقيم قراءة الفاتحة وسائر القراءة فهذا ليس بخاشع. ولهذا مع الأسف نجد الكثير من الأئمة لا يتقنون قراءة الفاتحة فضلا عن غيرها من بقية صور القرآن. فلهذا يجب على المسلمين جميعهم، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، أن يتعلموا فاتحة الكتاب، وأن يجودوا فاتحة الكتاب، وإذا لم يفعلوا فليسوا بخاشعين في صلاتهم. أقل ما يمكن من القراءة هو إجادة الفاتحة. فلهذا يجب على المسلمين أن يتعلموا هذه الصورة، وأن يتقنوها، وأن يعطوها حقها من التجويد، من الترقيق، ومن التفخيم، ومن المدود ومن غير ذلك مما تحتاج إليه هذه الصورة. فلهذا إخوتي الكرام، كل من لا يحسن قراءة الفاتحة فليس بخاشع في صلاته. أما بقية الصفات التي هي الركوع فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبين ذلك في حينه إن شاء الله، أي مقدار الركوع ومقدار السجود ومقدار القيام ومقدار الجلوس ومقدار التشهد ومقدار التسبيح ومقدار الأدعية ومقدار كل صفة من صفات الصلاة، سنتعرض إلى كل واحدة بإذن الله مع فقهها وما فتح الله علينا به من ذلك. فما دام نحن في الخشوع، وكما قلت الخشوع فيه ما يدل عليه وفيه ما ينافيه، والذي يخشع هو الذي يفقه هذه الفريضة أي الصلاة، والذي لا يفقهها لا يمكن أن يخشع. فلهذا يجب على المصلي والمصلية أن يقف أمام ربه الوقوف اللائق به. فمن وقف أمام عظيم من أهل الدنيا ومخلوق من المخلوقات فإنه يحسن الوقوف له، ولكن إذا وقف أمام ربه فإنه يسيء الوقوف معه إلا من شاء الله. فلهذا الكثير من المصلين لا يحسنون ذلك، الكثير لم أقول بأنه نسبة مئوية، الأغلبية في المسلمين لا يقفون أمام ربهم الوقوف الذي يجب عليهم أن يقفوه، معظم المسلمين مع الأسف. فلهذا يعني ما يمثل الخشوع في الصلاة هي الوقفة الطبيعية التي تكون للإنسان، الوقفة الطبيعية أي بمعنى أن المفاصل كل مفصل يكون في مكانه أو في المكان اللائق به، ويكون الواقف واقف خاشع لله تبارك وتعالى معظم له. هيئة الخشوع لا هيئة سوء الأدب كما أشرت لكم في الدرس السابق، بحيث أن بعض الناس يقف في الصلاة وهو نائم أي لا يقف معتدل، إما تيقف محرف تيدير هكا ولا تيدير هكا ولا تيعطي يدير هكا يقصع بهذا الشكل هكا ولا يقف متنافيا، وإذا وقف يعني إذا وقف يكون وقفه عادي هكذا طبيعي، يعني الوقفة هذه التي يفعلها الكثير من المصلين بهذه الشكل هكذا هذه ليست خشعة، تعمل رجله هكذا محرفة واحدة غادية اليمين والأخرى غادية إلى جهة الشمال أو تدير هكا، هذا ما خشش. ولا أحيانا تجدهم تدير هكا، ولا لما مثلا تركع تدير هكا ولا قرحم، هذا ماشي خاشع في صلاته، يعني هذه الحركات كلها تتنفى مع الصلاة، بحيث يعني الإنسان يقف وقوف الخاشع يعني الوقوف الطبيعي هكذا متزن في وقفته، بحيث كل ما يتنفى مع هذا يعني مثل كما قلت لكم بعض الناس اللي جاء في الحديث عنه عن كفت الشعر أو كفت الثوب، هذه كلها ورد النهي عنها، يعني إنسان ما ينبغي أو يبدأ ينظر في ساعته يعني يشوف الوقت واش بقي ولا مازال، هذا كله يتنفى معه مع الخشوع، ولا يبدأ يتنخم في تعمده تنخم ولا يعني ما جاء المصيبة هذه حتى الصلاة هذا يتنافى تمام التنافي معه مع الخشوع، وسوء أدبه في الصلاة وقفه هو تقرع، ولا يبدأ يتقرع يعني تبدأ يطلع عليك لا لا لا تكريعات، هذه كلها مسائل تتنفى معه مع الخشوع في الصلاة. فلهذا ينبغي للمسلم أن يخشع في صلاته فيروح الصلاة. حاولت أنا يعني نعمل واحد القضية شبه استقرائية للمسائل التي تتنافى مع الخشوع. القضية الأولى وهي قضية الإتمام، يعني إتمام الركوع وإتمام السجود وإتمام القراءة وإتمام الجلوس وإتمام التسبيح وإتمام كل حركة وسكنة هذه تتنافى مع الخشوع. فكل من لا يتم ركوعه ولا سجوده ولا جلوسه ولا قراءته ولا أدعيته ولا هذه كلها تتنافى مع الخشوع. وهذا هو كما أشرت في الدرس السابق سبب حديث المسيء صلاته الذي دخل إلى المسجد وصلى 3 مرات وكان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، والرسول عليه الصلاة والسلام يرد عليه السلام ويقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. احتقل هو بنفسه الذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج إليه في ذلك الوقت. ويعني مما أكد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بجميع الحركات التي علمه إياه فكان يقول له اركع تطمئن راكعة، وارفع تعتدل قائمة، واسجد تطمئن، يعني كل حركة من هذه الحركات كان يصحبها بالاطمئنان الذي هو الخشوع. وأحد الصحابة وهو ابن أرقم رضي الله عنه رأى رجلا يخصف ركوعه وسجوده فقال له يا سارق، فناده باسم السارق وأقسم عليه أن يعيد صلاته، وبدأ يعيد صلاته حتى انتهى إليه إلى الخشوع، فأجازه هذا الصحابي الجليل، عفوا ابن مخرمة وليس ابن أرقم. المسوار ابن مخرمة هو الذي رأى هذا الرجل فقال له يا سارق. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه رأى رجلين فأحدهما لا يتم ركوعه ولا سجوده، وأما الآخر فرآه مسبلا إزاره، فقال أما صلاتك أنت فلا يقبلها الله، أي الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده. وسنأتي إن شاء الله إلى قضية طويل المئزار في الصلاة. فالمهم وكذلك حذف كما في الصحيح أي في البخاري أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له كم وأنت على هذا الحال، فقال منذ 40 سنة. فقال له لو مت على هذا لمت على غير الفطرة، وفي بعض الألفاظ لو مت على هذا لمت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث في السنن وفي غيرها سمى الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده سماه بماذا؟ سماه بالسارق الذي يسرق في صلاته. فالشاهد عندي من قضية يعني إتمام الركوع والسجود إلى الحد الذي يسمى المصلي به مطمئنا في صلاته هذا من الفرائض التي تجب على المسلم في صلاته. فمن لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود فهذا لا تتم صلاته ولا صلاة له أبدا. فلهذا مع الأسف إنما نرى الكثير من المصلين لا صلاة لهم أبدا، كما جزم بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة، قال كم أنت على هذا؟ قال 40 سنة. قال لو مت على هذا مت عليه على غير الفطرة، أي مت عليه على غير سنة رسول الله. فمعنى 40 سنة كل هذا فيه ذابت بلاش، يعني ما صلى فيها لأنه ما خشع في صلاته. فإذا قضية الخشوع في الركوع وفي السجود وفي القراءة وفي بقية الأركان هذا فرض من فرائض الصلاة. قضية إسبال الإزار التي أشار إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، طبعا إسبال الإزار هو منهي عنه في الصلاة وفي غيرها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح حديث ابن عمر وغيره قال لا ينظر الله إليه إلى منجر ثوبه خيلاء. ولهذا اعتبر من الأشياء التي تتنافى مع الخشوع. بل كل ما لا يجوز فعله في خارج الصلاة فلا يجوز فعله حتى في الصلاة. ولهذا شدد بعض العلماء في هذا الأمر واعتبره من الأشياء التي تتنافى مع هيئة الصلاة ومع الخشوع، أي إسبال الإزار في الصلاة. الإزار هو القميص واللي احنا نلبسه الجلباب أو غيره، هو الإزار، يعني ما زاد على الكعب، ما أسفل من الكعبينه، ففي النار كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصلاة يتنافى مع الخشوع. ولهذا كما سيأتي إن شاء الله هناك أشياء لا يجوز فعلها في خارج الصلاة فكذلك لا يجوز فعلها حتى في الصلاة فتتنافى مع الخشوع. قضية كما قلت ضم الثياب، هكذا هذا هو ضم الثياب، فهكذا هذا يتنافى مع هيئة الصلاة ويتنافى مع الخشوع، هذا الضم هكذا. وكذلك الكفت، كفت الشعر بحيث الإنسان تبدأ يصلح شعره وهو في الصلاة. وقيت عليها كل ما فيه انشغال بمئزار أو بشعر طويل أو بتصليح أو بتزين أو بشيء من ذلك، يعني لا مفهوم للكفت ولا للطي، يعني طي الثياب. فكفت الشعر أو طي الثياب هذا يتنافى مع الخشوع، فلهذا ينبغي للمصلي أن يقبل على صلاته وهو في هيئة كاملة من شعره ومن ثيابه ومن جسمه كله. القضية الأخرى غض البصر، فغض البصر أيضا كما يعني هو الإنسان مأمور به في خارج الصلاة فكذلك أنت مأمور به في داخل الصلاة، يعني كل ما لا علاقة له بالصلاة فلا يجوز لك أن تنظر إليه. والعلماء متفقون أو أكثرهم على أن المصلي ينظر في محل سجوده، ولا ينبغي له أن ينظر للزاهد وللراجع وللداخل وللخارج وللأعلى وللأسفل وينظر من هنا ومن هنا، فإذن هذا ليس فيه خشوع، هذا يتنافى تمام التنافي مع الخشوع. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فغض البصر أنت مأمور به في الصلاة، أي بحيث لا تنظر إلا إلى محل سجودك، أما ما هو خارج عن ذلك فهذا يتنافى تمام التنافي مع الخشوع، يعني يدل على أنك متلاعب ولست بمصلي، لأن هذه الوقفة ليست وقفة وقار، ولو كنت مع عظيم تتكلم معه بل ربما مع صديقك وتتحدث معه وتنظر يمنة أو يسرى لاعتبر هذا من سوء الأدب منك، فكيف بك وأنت مع الله تبارك وتعالى وأمام العزيز الجبار. فلهذا يجب أن نقف وقفة الرجل الخاشع وليس وقفة الرجل اللاهي اللاعب العابث، لأن هذا يدل عليه على اللهو وعلى العبث وعلى أنك غير معتن بهذا الأمر. يعني إذا كنت واقف في الصلاة وتنظر يمنى وتنظر يسرى وتنظر أمام وتنظر كذا وهكذا فهذا يتنافى كل التنافي مع صفة الصلاة ويتنافى مع الخشوع. في الوقفة يعني الهادئة المنتبهة هي المطلوبة في الصلاة وليست الوقفة العابثة، وهذا كثير مع الأسف يظهر في المصلين، كاين اللي تيلتف هكا، وكل واحد له حالته في الصلاة لأن الناس يغلب عليهم سمة الجهل. وضع اليد على الخافرة، وهذا جاءت في أحاديث أيضا كما في الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصر، أي أن يضع الرجل يده على خافرته. وضع اليد على الخافرة هو هكذا، دي الخافرة من حال هكذا، يعني هكذا دي الخافرة. فأيضا مع الخشوع فلهذا المسبل الذي يسبل يديه يكاد أن يشبه الخافر، لأن ما يمنع من المخافرة إليه إلا وضع اليد ليمنع اليسر. أما أصحاب الذين يقولون إنهم مالكية بزعمهم كما سيأتي بيان ذلك، أو زيدية أو روافض أو خوارج إباضية، لأنهم هم الذين يصلون بهذه الهيئة، فهذا سنبين فساد قولهم أنهم مخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاعتماد، الإنسان يعتمد ما على جدار أو على عصا أو على أي شيء، هذا أيضا يتنافى مع الخشوع، فالإنسان يقف منعزلا عن كل معتمد، يعني فلا تعتمد على أي شيء في صلاتك. البصق عن اليمين أو عن الأمام، البصق يعني يتفل إما عن يمينه وما عن أمامه، فهذا أيضا منهي عنه ويتنافى كل التنافي معه مع الخشوع، فلا يحل للإنسان أن يبصق لا عن يمينه ولا عن أمامه. كذلك الذي يكون ساجدا ويفترش ذراعه يصلي هو كذا، بدل يصلي كما سيأتي هكذا يفترش ذراعه، هذه كلها الصفات التي تتنافى مع الخشوع في الصلاة وصاحبها ليس بخاشع. الأمكنة التي لا تحل الصلاة فيها حتى أيضا هذه تتنافى مع الخشوع تنافي كاملا، لأنها تدل على أنك لست بخاشع إذا صليت فيها. الأمكنة طبعا الحمام، جاء في الحديث كما في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الحمام وفي المقبرة، فالحمام لا تجوز الصلاة فيه لأنه مكان الشياطين ومأوى الشياطين، فلهذا لا تجوز الصلاة فيه، والصلاة فيه تتنافى مع صلاة الخاشعين. الخاشعون لا يصلون في الحمامات، يعني داخل الحمام مو في الجلسة، المكان الذي فيه الاغتسال هذا هو الذي يسمى بالحمام، أما مخارج الحمام ما يسمى بالحمام. الصلاة في المقبرة كذلك تتنافى معه مع الخشوع، فمن صلى في مقبرة فهو قد خالف صفة الصلاة وصلى في غير خشوع وفي مكان لا يتأتى فيه الخشوع. وأحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة وعن الصلاة في الحمام أحاديث متواترة، ومن ذهب إلى خلافها فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عذر له في ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أولئك شرار الخلق عند الله، أي الذين يتخذوا القبور مساجد، فمن اتخذ قبرا وصلى فيه فهذا لا يخشع في صلاته وهو ليس بخاشع، وإنما هو عليكم السلام وإنما هو عابث، لأنه يصلي في محل لا تجوز له الصلاة فيه، أي في المقبرة، في مكان في المقبرة لا تجوز الصلاة فيها بحال من الأحوال إلا الصلاة على الجنازة أو الصلاة على القبر التي صح فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا الذي يصلي في المقابر فهذا ليس بخاشع أبدا، والأحاديث في ذلك أحاديث كثيرة فلا حاجة إلى سردها، والإخوة يعرفون أكثرها، ولكن المسلمين لا أدري ما عذرهم في خلافها، حيث يؤمون المقابر ويصلون فيها، يعني في أكثر العالم الإسلامي تجد أمكنة خصصت لهذا الغرض باسم أن هذا ولي الله، باسم أن هذا يستجاب عن الدعاء، باسم هذا أنه الطريق المجرد، يعني تجد عبارات كثيرات يقصدون الصلاة في هذه الأمكنة، بل يشدون لها الرحال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تشد الرحال إليه إلا إلى ثلاثة مساجد، فمن شد الرحل إلى مسجد غير هذه الثلاثة فهو مبتدع مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يشد رحله إلى قبر من المقابر لا يدري أن صاحبه هو من أهل الجنة أو من أهل النار، وإن كان من أهل الجنة فلا يفيده بشيء، وإن كان من أهل النار فالمصيبة أعظم، يعني يكون شد الرحلة إيه إلى أهل النار، يعني يطلب منهم الخير والبركة. نحن أسفين شوف حالة المسلمين وغباءهم ونزول مستواهم وانهباط عقيدتهم وسقوطهم بحيث الإنسان يشد بالرحلة إلى قبر لا يدري من صاحبه ما فعل الله به، فغالب إما أن يكون من أهل النار أو من أهل الجنة، فإن كان من أهل الجنة فلا يفيده بشيء، وإن كان من أهل النار فمصيبته أعظم، قد يشد الرحلة إلى رجل من أهل النار ليطلب منه الخير والبركة. ولكن الشيوخ، شيوخ الضلال وشيوخ الفتنة وشيوخ البدعة وعلماء الضلال وعلماء البدعة يزينون للناس لأنهم ينوبون عن إبليس في الأرض، فإبليس مهمته هو الدعوة إلى الشرك بالله، وهؤلاء ينوبون عنه في دعوته إلى هذا الأمر إلى الشرك، لأنه أقسم لرب العزة والجلالة أنه يجلب عليهم بخيره ورجله ويشاركهم في الأموال والأولاد. فهذه أمور يجب على المسلمين أن تكون عندهم من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، أي حرمتها، فلا يجوز لهم أن يختلفوا فيها ولا أن يؤلفوا فيها الكتب ويدافعوا عن هذه البلايا وهذه المصائب. يعني بعض الناس يأخذهم تأخذهم النشوة ويأخذهم إبليس فيؤلفون كتبا فيدافعون عن هذا الأمر البين الواضح الذي صحت فيه الأحاديث. ما فائدة هذه الأحاديث التي تكلم بها رسول الله؟ أهي منسوخة؟ فإذا كانت منسوخة فلماذا المحدثون لا يسجلون نسخها في كتبهم؟ البخاري خدع المسلمين طيلة هذه القرون وهو يسجلهم في هذه الأحاديث ويبويب عليها في صحيحه، ومسلم تلميذه التلميذي وكذلك، والمحدثون في مشارق الأرض ومغاربها يرغون هذه الأحاديث ويسجلونها في كتبهم ويبويبون عليها بفقههم، ويأتي هؤلاء الخرافيون فيقولون أن هذه الأحاديث وما أدرك ما هذه الأحاديث. نحن سنأخذ لنا منها موقف، أي موقفهم هو الرب. فلهذا في الحقيقة هذه الأمور أعتبر أنا من الأشياء المتخلفة المخلفات التي لا ينبغي أن تكون في كتب المسلمين، ما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بها وأكثر من ذكرها يجب على المسلمين أن يبادروا إليه إلى الأخذ بها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما فائدة هذه الصنم وهذه الشركيات ليه التي توجد في بلاد المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث من أجل تكفير الأصنام وتثبيت العقيدة والدعوة، ونحن ندعي أننا من أمته سنثبت هذه البلايا وهذه المصائب في بلاد المسلمين. الله المستعان. طيب، قلنا الحمام والمقبرة ويزيد بعضهم الأرض المغصوبة وهو مذهب الحنابلة. طيب، ثوب الحرير أيضا، يعني الذي يلبس ثوب الحرير أو خاتم الذهب، فهذه الوصفة أيضا تتنافى مع صفة الصلاة الخاشعة، فلا حرير إلا مرخص فيه الشرع، لأن الذي يلبس الحرير هذا غير مقبل على الله تبارك وتعالى، وأيضا الذي يلبس خاتم الذهب هذا أيضا غير خاشع في صلاته. وبعضهم أيضا زاد قراءة القرآن في الركوع وفي السجود، واعتمد في ذلك على الحديث له الذي في صحيح مسلم وهو في الصحيح أيضا، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فلهذا لا تجوز قراءة القرآن لا في الركوع ولا في السجود، فهذا يتنافى مع الخشوع. فلهذا كل ركن في مكانه وكل صفة في مكانها. أما أنك تقليب الأمور رأسا على عقيب، فالقراءة عقبة دعاء الاستفتاح وقراءة معينة وقراءة سورة معينة، أما مكان الركوع فهو التسبيح، وأما في السجود فهو الدعاء، كما سنبين ذلك إن شاء الله في محله. أما قراءة القرآن فهذه ليس هذا هو محلها، فمحلها هو القيام بعد دعاء الاستفتاح كما سيأتي. بعضهم لما يرفع أيضا يقول ربنا لك الحمد، نسمع منهم أدعيات كثيرات لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لأنهم في المسلمين. وبعضهم الآن إذا أقيمت الصلاة يعني كأنه سمع الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. يا أخي هذا ما هو مكانها عند سماع الأذان، عند نهاية الأذان، لكنهم لا يأتيهم إلا في هذا الوقت. وبعضهم يقرأ أذكار وأدعية وكلام ما ندري من أين يأتون به أبدا. يعني أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ما ثبت لا عن الرسول ولا عن السلف، يعني بالعكس الأشياء الآن التي ينبغي نحن أن نثبتها وهي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن غافلون عنها، ولكن الأشياء التي لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن نتمسك بها أشد التمسك. فلهذا الآن ادخل في أي صف من الصفوف واسمع الإقامة إذا أقام المؤذن الصلاة على عجرة وبجرة تلك الإقامة أيضا، واسمع ما يقوله المصلون أمر بعد دعوة تامة والصلاة قام الله، يعني أشياء كثيرة ما لها أصل ولا لها أساس، يعني أشياء في غير محلها. فعند إقامة الصلاة الصمت والسكوت وتسوية الصفوف ووضع القدم على القدم ووضع المنكب على المنكب وسد الفرج، هذا هو المطلوب من المصلين والمطلوب من الإمام والمطلوب من الصف الأول والمطلوب من الصف الثاني. أما أن المصلين يعني تجد بينهم من الفرج ما لو كل صف يمكن أن تضيف إليه صف ثالثا إلا الشباب الآن الحمد لله جزاهم الله عن أحسن الجزاء الذين ولله الحمد مما يصور أن نجدهم يحرصون الحمد لله على تسوية الصفوف. أما الكبار يعني أصحاب السن المتقدمة فهؤلاء لا يمكن أن يتفاهموا معك أبدا مهما قلت لهم، كان واحد يسوي مع بعض الشباب أسميه قال له شو بدي للركوي، طيب يعني الرسول أساسا جالس يعلمنا الركوي ولا جالس يعلمنا تسوية الصفوف؟ النعمان بن بشير كما في سنن أبي داود كنا نضع القدم على القدم والمنكب عليه على المنكب، وهذه أحاديث في البخاري انظروا إلى جهل المسلمين، يعني كم المسلمون هم جهال، يعني أحاديث المفروض أن تكون مثل الفاتحة محفوظة عند الناس ولكن الناس يجهلون ذلك، فيرى أن تسوية الصفوف و يعني محاذة الأقدام بالأقدام والمناكب بالمناكب كما بين الرسول عليه الصلاة والسلام وكما كانت سنته الصحابة عمر رضي الله عنه كان لا يكبر الله إلا إذا قيل له أن الصفوف قد سويت، عاد كان يكبر ويضرب التكبير ويدخل في الصلاة لحرصهم عليه على هذا الأمر. ولكن المصلين لجهلهم ولغفلتهم يعني في الآن مع الأسف يعني ناس يتزاحمون معنا في الصلاة ولا ينطى يعني انقادنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرون أن الانقياد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا تخلف، والإنسان يقول لك صلى 40 سنة ولا 50 سنة وما كان على هذه السنة والآن أنت تريد أن تعلمه هذه السنة مع الأسف يعني. ولكن السبب في ذلك هو التقصير، لأن ما فيه توعية، ما فيه توعية للمسلمين بدينهم، يعني خص وعي خص فهم خص علم خص حديث، خص البخاري ينتشر بين أظهرنا ومسلم ينتشر بين أظهرنا، كتب السنة تنتشر بين أظهرنا حتى يمكن للمسلمين أن يتعلموا منها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه الغفلة وهذا الجهل فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحتى أنني رأيته في بعض يعني بعض الدعاة يعني يستخف استخفاف مع الأسف، يعني نأسف أن نسمع هذا من بعض الدعاة في شريطة مسموعة ومرئية، وهو يستخف يذكر هذا مستخفا به ومنتقدا به على جهة معينة وأنها تأمر به بتسوية الصفوف في الصلاة. فالشاهد أن هذا أمر لا ينبغي أن يكون. فقلنا كذلك هناك أمكنة منها مسجد الضرار الذي أسس على غير تقوى كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن، على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فكذلك كل الأمكنة التي أسست بقصد مدافعة السنة أو بقصد مباهاة من المباهات أو بقصد إعطاء الأوراد الشركية أو البدعية أو بقصد من المقاصد التي تخالف المنهج الإسلامي العام، لأن المنهج الإسلامي العام أن المساجد كلها واحدة ولا فضل لمسجد على مسجد إلا ما جاء في النص في المساجد الثلاثة الذين فضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك من أمكنة يجب إذا كانت معدة للصلاة أن يطلق عليها اسم الصلاة، والنية التي أسس عليها هذا المكان ينبغي أن يكون للصلاة. أما إذا كان أسس للصلاة لقصد من المقاصد فهذا يلحق بمسجد الضرار، فلا تجوز الصلاة فيه، والصلاة فيه تتنافى معه مع الخشوع. أما لو فرضنا أن هناك أمكنة للدراسة أو أمكنة للعمل وأحدثت أو مدرسة أو كلية أو أي مكان من الأمكنة وأحدث فيها المكان من أجل الصلاة، هذا أمر طبيعي ليس فيه شيء. ولكن قصدي أن تؤسس أمكنة بقصد من المقاصد البدعية أو الشركية المناهضة لمنهاج أهل السنة والجماعة، لأن المسلمين والحمد لله هم واحدة ومنهاجهم واحد وإمامتهم واحدة وعقيدتهم واحدة وعبادتهم واحدة ومعاملتهم واحدة، وهم يد على من سواهم. أما أن تنشق هناك جماعة معينة كما فعل المنافقون أصحاب مسجد الضرار وتؤسس لها مكانا خاصا بها تطلب فيه القربة، فهذا لا شك أن هذا أمر مبتدع، وأن الصلاة في هذه الأمكنة لا تجوز. فلهذا ليس عندنا في العالم الإسلامي كله وفي الشريعة الإسلامية إلا اسم المسجد، ما عندنا اسم آخر لمكان آخر. فما لا يطلق عليه اسم المسجد وبني لغرض آخر فهذا يلحق به بمسجد الضرار كما ذكرت. فإذا الصلاة في الأمكنة التي أسست لإقامة البدعة والإقامة الشرك والإقامة الضلال فهذه أيضا تتنافى معه مع الخشوع في الصلاة. فالذي ينبغي أن يقصد هي المساجد العامة للمسلمين التي فيها أهل السنة والجماعة، والتي تقام فيها الصلاة على طريقة أهل السنة والجماعة، والتي أسست على تقوى من الله، والتي أسست بقصد الصلاة. أما ما سوى ذلك من أمكنة أخرى تؤسس لغرض من الأغراض الخاصة فالصلاة في هذه الأمكنة تتنافى كل التنافي معه مع الخشوع. وأنتم يعني لقبوا هذه الأمكنة بما تشاءون من الألقاب، يعني أعطوها من الألقاب ما تريدون أن تسموها به. إذن الأمكنة التي لم تؤسس على تقوى من الله وأسست لأغراض أخرى فهذه أيضا مما يتنافى مع الخشوع. كذلك مكان يستهزأ فيه بالله فهذا أيضا مما يتنافى مع العقيدة تنافيا فضلا عن الصلاة. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله ويؤمن بالآخر أن يجلس في مكان يستهزأ فيه بالله أو يستهزأ به بالرسول أو يستهزأ فيه بشعيرة من شعائر الإسلام. أي مجلس من المجالس وأي مكان من الأمكنة فهذا المكان لا يجوز أن يجلس فيه. ونص القرآن في ذلك واضح، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلهذا لا يجوز المكث في مكان أو في مجلس يستهزأ فيه بدين الله بشعيرة ولو بأقل شعيرة من شعائر الإسلام كيفما كان نوعها، فضلا عن الصلاة في هذا المكان. فهذا المكان الصلاة فيه تتنافى معه مع الخشوع ومع الخضوع ومع الاطمئنان، ولا اطمئنان ولا خشوع في هذا المكان الذي يستهزأ فيه بالله ويكفر فيه بالله ويتخذ مكان له لهذا الأمر. حل أمكن اللي فيها يعني الإلحاد وفيها أمكنة الشرك، ولأن هذه كلها لاحقة بهذا المحل، يعني أمكنة الشرك وأمكنة البدعة وأمكنة الكفر وأمكنة الإلحاد كل هذه من هذا البلد. وأنت وسع الدائرة ولا تكن كما يقال حرفيا، بل وسع الدائرة، فكل ما فيه طعن في الإسلام وفي المسلمين فهذا المكان لا يجوز الصلاة فيه، والصلاة فيه تتنافى معه مع الخشوع ومع الاطمئنان ومع الخضوع. طيب، يعني مما يتنافى ايضا مع الخشوع وهو قضيه الاكل. الانسان واحد جائع وبدا الاكل، فحضر وقت الصلاه، فليقوم للصلاه او يشبع نعمته ورغبته. نعم، فالذهاب الى الصلاه في هذا الوقت يتنافى مع الخشوع، والنبي عليه الصلاه والسلام قد بين ذلك وقال: لا صلاه بحضره طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسمع الأذان فيتم طعامه ثم يقوم إلى الصلاة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على سماحة الإسلام، وأنه يختلف عن بقية الديانات التي فيها الأغلال والأصار. يعني تقصد الديانات المحرفة، أما دين الله كله فيه اليسر، سواء الذي نزل على بني إسرائيل أو على غيرهم، وإنما هم الذين حرفوا وعصروا. فديننا الإسلامي أيسر وأفضل من ذلك، بحيث لا يجعل للمسلم حرجا في دينه أبدا. يعني ما يتنافى مع الخشوع وهو ضد الخشوع وهو أن يكون الإنسان مشتهيا للطعام، أو يكون حاقنا، يعني يريد بولا أو يريد حاجة، فهذا عليه أن يتم، أن يذهب إلى حاجته ثم يأتي إلى الصلاة وهو في حالة فراغ، لأن الصلاة تحتاج إلى إقبال. وهذا الأمر يتنافى كل التنافي مع الإقبال ومع الخشوع. فرقعة الأصابع هكذا، هذه الحالة أيضا مما تتنافى مع الخشوع، فلا ينبغي للمصلي أن يفرقع أصابعه، لأن هذا نوع منه من العبث، وهذه الحالة تتنافى مع الخشوع. وكذلك التشبيك أيضا في الصلاة يتنافى مع الخشوع، وقد صحت في هذه كلها نصوص. كذلك مما يتنافى مع الخشوع الذين يذهبون إلى العرافين وإلى الصحراء، الذين يطلبون منهم أن يخبروهم بالأمور المغيبة. فهذا كما جاء في صحيح مسلم وفي غيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتاه عرافا فلن تقبل له صلاة 40 يوما. فالذهاب إلى العرافين يتنافى مع العقيدة فضلا عن الصلاة. فصاحب الخشوع والمستفيد من صلاته والفقيه بصلاته، فهذا لا يذهب أبدا إلى العرافين. يعني يمشي الواحد العراف يقول لك: خبرني بالقضية الفلانية، وش أنا ناجح، ولا أنا راسب، ولا أنا أطلق، ولا أنا أزوج، ولا أنا أغنى، ولا أنا أفقر، ولا أنا دعاي بلغ من المال أين هو، أو ضاعت للمسألة الفلانية أين هي. فهذه كلها تتنافى مع العقيدة، والذي يفعل هذا فهو يتنافى مع الخشوع، فهو يتنافى كما قلت مع العقيدة فضلا عليه على التنافي مع الصلاة. وهذا مع الأسف منتشر كثير الانتشار في مجتمعاتنا، بل أسمع كثيرا أن يعني هؤلاء الأخباث اللي هم العرافون والذين يزعمون أنهم سحرة، تجد عندهم مئات الناس على أبوابهم يضعون السيرة يعني أمام البيت، يعني كل واحد يدخل بالنوبة، يعني احتفظ له النوبة. مع الأسف يعني تدل على تخلف المجتمعات، وأن ما فيها وعي، وأن ما فيها عقيدة، يعني عقيدتها منزوعة. ولا كيف الإنسان يمشي له إلى الدجال يبغي يطلب منه إيه؟ علم الغيب، وعلم الغيب مما اختص الله تبارك وتعالى بنفسه، فلا يطلع على غيبه أحدا أبدا إلا بواسطة الملك للأنبياء والرسل، إلا من ارتضى من الرسل. أما ما سوى الأنبياء والرسل فلا يمكن أن يطلعوا على الغيب أبدا، يعني يستحيل. ومن ادعى ذلك فقد كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ القرآن من أوله إلى آخره يجد أن الأنبياء جميعهم يتبرؤون من علم الغيب. ولو كان الجن اللي هما حرص الناس على علم الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يعني سليمان ميت وهو متكئ عليه على عصا، وهم يظنون أنه عليه على قيد الحياة. وين علم الغيب عند هؤلاء؟ ما عرفوا الغيب. نعم، ونوح تبرأ كما في سورة هود، وسليمان اللي هو كان يعني ملك الدنيا كلها. ايش قال له الهدهد؟ يعني هو قال لهم فيل وتفقد الطير، فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون بالشمس من دون الله، الى اخر القصه. وين هذا العلم عن سليمان؟ ما عنده خبر عليه ولا لا؟ ولا عنده خبر؟ ما هو الهدهد هو الذي اخبره؟ الله تعالى يحكي عليه على لسانه الهدهد، والذي يعطي هذه الاخبار الطويله إيه؟ الى سليمان. وين هذا علم الغيب؟ طيب الانبياء ما علموا الغيب، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يخرج بامته الى الغزوات واحيانا يرجع بالنصف، النصف كله قتل في سبيل الله، كيف هو رايح الى جمعه كلهم ياتي عن اخر انفسهم؟ وين علموا بالغيب؟ ليش ما قال لهم في غزوه احد سوف يفعلون بنا كذا المشركون وسوف ياتون وسوف ياتون، واستشار مع الصحابه وبعدين حتى انهم ندموا على اقتراحهم للخروج، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي ان يضع لامته اذا لبسها ولا لا؟ فلماذا خرج هو صلى الله عليه وسلم وهو يعلم انه سيقتل عمه وحمزه وسيقتل مصعب ابن عمير وسيقتل جماعه وسيهزم المسلمون؟ ما عنده علم عن الامر، وين علمه بالغيب؟ طيب نعم، ووقائع كثيره وكثيره جدا النبي عليه الصلاه والسلام ما كان عنده علم بذلك الا ما اخبره به ربه. وين هالدجاج الى الان الذين يزعمون ان الكشف واحد يشبع جوع ويشبع عطش ويزعمون انه يذكر فتنكشف له الحقائق؟ وين يبغي تنكشف؟ هل الذكر المبتدع عليك في الحقائق؟ وين يبغي يجيبها؟ هذا ذكر مبتدع، ما يناجيك الا الشيطان والا ابليس، لان الذكر الشرعي ما ذهبت اليه، لان الذكر الشرعي هو كتاب الله والذكر الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يدخل الشيطان عليه على الكثير من الناس فيزعمون انهم يعلمون الغيب. ولهذا انا دائما تنقل للمسلمين، تنقل لهم هذا الاصل اغفله المسلمون في كتبهم في اصول الفقه، المفروض ان يقولوا ايه؟ الكتاب والسنة والإجماع والكشف ويجدوا والقياس والمصلحة المرسلة وريحنا كده. لكن المسلمين غشوا فما وضعوا هذا الأصل في كتبهم ولا نبهوا عليه. أي أصل إيه؟ الأصل اللي هو اسمه الكشف. يا جهالة ويا ضلال ويا مصيبة على المسلمين. اذهب إلى واحد شيطان يقول لي خبرني عن القضية الفلانية، وين عقيدتك يا هذا؟ أين عقيدتك؟ العقيدة هذه من كبرى العقيدة، يعني الذي لا يعتقد هذا الاعتقاد وين عقيدته؟ ما عنده عقيدة أصلا. إذا لم نعتقد أن علم الغيب هو مختص بالله وأنه لا يطلع عليه إلا من شاء بواسطة الملك، الإنسان عنده أمور محسوسة يعتمد عليها، عنده نظر محدود كما قلت وعنده سمع محدود، وما سوى ذلك ما عنده خبر إلا بواسطته، إما الملك ولا بواسطة الشيطان. الملك للأنبياء والشيطان ليه؟ للفجر والكفر والسحر، ويكذب عليهم في كثير مئات كذبة، يعني لا تجد عنده إليه إلا شيء من الصدق في بعدما يكذب مئات الكذبات. فلهذا الذين يأتون إلى العرافين فهؤلاء ليسوا بخاشعين في صلاتهم، لأن الخشوع في الصلاة يقتضي أن تأتي بها عليه على الوجه الأكمل. كذلك اشتمال الصماء مما يتنافى مع الخشوع. اشتمال الصماء هو أن يلبس الإنسان ثوب غير مفتوح فتنكشف عورته في حالة ركوعه وفي حالة سجوده، فلهذا أيضا مما يتنافى مع الخشوع. كذلك تزعفر الثوب المزعفر او البدان المزعفر، يعني الزعفران نوع من اللون الالوان، يعني كانوا يضعونها الان اظنها غير موجوده، يعني الاثواب المزعفره او الاجسام المزعفره، فهذا اذا مما ينافي الخشوع ويتنافى مع الخشوع. المهم احنا نتكلم على قضيه عقديه معروفه، يعني قضية أنك تذهب إلى دجال من الدجاجلة وتطلب منه أن يخبرك بحاجتك التي في قلبك أو التي تتمناها أو الأشياء المستقبلية، فهذا يتنافى مع الخشوع في الصلاة. فلا يجوز لك أن تدعي في أحد أنه يعلم الغيب، فعلم الغيب مقصور على الله، والأنبياء لا يعلمون الغيب، والملائكة لا يعلمون الغيب، ولا يعلمون إلا ما علمهم الله. وبالنسبة للبشر جميعهم لا يعلمون الغيب إلا بواسطة الملائكة، والذين يتصلون بالملائكة هم الأنبياء وحدهم، فغيرهم لا يمكن أن يتصل بالملائكة إلا بالشياطين. فأقصد أن هذه الأشياء التي أذكرها الآن والتي عددها تقريبا 25 من الأشياء التي تتنافى مع الخشوع في الصلاة، أريد أن الإخوة يعني يتصورون قيمة الخشوع في الصلاة وأنه هو الركيزة الأساسية في صفات الصلاة. فلهذا يعني استقرأت هذه الأشياء من الكتب حتى يعلم الإخوة ما يتنافى مع خشوع الصلاة، لأنني أريد أن أعتني بصفات الصلاة ويعتني بها إخوتي لما لهذا الموضوع من الأهمية، يعني اعتناء يعني وراثي النبوي، يعني الميراث النبوي، ثم الفقه العقدي لكل صفة من هذه الصفات. فالثوب المزعفر والتصفيق أيضا كذلك، التصفيق مما يتنافى معه مع الصلاة. واحد يتصفق، لأن التصفيق هو أصلا هو من فعل المشركين كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. فالتصفيق هو إيه؟ هو التصدية، والمكاء هو إيه؟ هو التصفير، عشان اللي تبدأ الصفر هو كذا كان يفعل المشركون. ولهذا نحن في ديننا ما عندنا فيها تصفيق، فلهذا الصوفية انتزوا بهذه الصفة الشركية، يعني مما يتممون به يعني مزامرهم وأناشدهم هو إيه؟ وقضية التصفيق، يعني إذا كانوا تنشدوا تستعنوا بس بالتصفيق وبالطبول، لأن هذا من إيه؟ مما وصف الله تبارك وتعالى به المشركين في القرآن. يعني هذه من صفات الصوفية، يعني وهم إيه؟ يصفقون عند أناشدهم، يعني لما تيطلع لهم هذا الشيطان يجري فيه مجرى الدم، هذيك ساعة يبدأوا يصفقوا بحال هذاك الرقص وبحال هذاك الأحوال التي يسميهم أحوال. فالتصفيق هو مما يتنافى مع الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. كذلك مما يتنافى بالنسبة للمرأة وصل الشعر التي تصل شعرها بشعر آخر، فهذا أيضا مما يتنافى مع الخشوع في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فهؤلاء ملعونين. فلهذا لا ينبغي للمرأة أن تصل شعرها، فوصل شعرها يتنافى معه مع الخشوع في الصلاة. طبعا الكلام أيضا مما يتنافى معه مع الخشوع في الصلاة إلا للإصلاح، فهذا هو الذي يجوز. فتقريبا هذه الصفات، معظم الصفات أو معظم الأحوال التي تتنافى مع الخشوع في الصلاة. فلهذا أريد من الإخوة أن تكون لهم عناية بالخشوع، والأحاديث التي وردت في هذا الموضوع كثيرة، وكنت أود أن أقرأ لكم ما ورد في ذلك، ولكن نظرا لضيق الوقت فأكتفي بذكر هذه الصفات، ولعل الإخوة سيحفظونها وسيكونون منها على حذر في صلاتهم إن شاء الله. فلهذا يعني كنت أريد أن أقرأ عليكم ما ورد من الأحاديث في هذا الموضوع، ولكن لعل المقام لا يتسع لذلك، فلهذا إن شاء الله في الدرس الآتي سنبدأ بالصفات الموالية لهذه الصفات، ونتمم إن شاء الله صفات الصلاة، وسيكون ذلك إن شاء الله بعد صلاة العصر من يوم الجمعة. كذلك الدرس للعقيدة سيكون في نفس الموعد الساعة 11. بالنسبة للسيرة أو لبلوغ المرام سيكون بعد العصر، كذلك التجويد يكون بعد العصر، كذلك بقية الدروس اللي هي النحو بالنسبة لأصول الفقه، فسنعلن عن الصياغة إن شاء الله بعد المذاكرة مع الأساتذة، يعني ننظر الوقت الذي يناسبهم. أما بالنسبة للتراويح فستكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء بثلث ساعة بإذن الله، بعد أذان العشاء بثلث ساعة فتبدأ الصلاة إن شاء الله. ثم نرجو الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الشهر شهر مبارك، وأن يكون فاتحة خير على المسلمين، وأن يفتح علينا جميعا، وأن يكون هذا الشهر هو شهر القرآن وشهر الدعوة إلى القرآن. وإن شاء الله ستظهر بإذن الله وجوه جديدة، والدعوة إن شاء الله سوف إن شاء الله تتكثف وتقوى في وسط الشباب، ويقبلون بإذن الله على كتاب الله الإقبال الذي لا ارتداد بعده. لأن الإخوة يعني الصراحة أن الواجب الذي هو لا علينا جميعا فينبغي أن نتعاون عليه جميعا. هذا الواجب الذي أماته أعداء الله، وهو إحياء كتاب الله في المسلمين، وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المسلمين. فلهذا يعني سبب نجاحنا هو أن نقبل على كتابه، وسبب نجاحنا أن نقبل على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كما قلت غير ممر هو ليس بخاص بفئة معينة، ولكنه هو على الجميع. يعني وأصبح الآن في هذا الزمان هو فرض عين، كل واحد بقدر استطاعته، فمن استطاع أن ينشر فيجب عليه أن ينشر، ومن استطاع أن ينفع فلينفع، ومن استطاع أن يدعو فليدعو، كل واحد واستطاعته. أما أن نلقي الأمانة على جهة معينة أو على أشخاص معينين ونعتقد بأن هؤلاء هم الذين يهمهم الأمر ونحن في عزلة عن الأمر، فهذا لا ينبغي أن نتصوره. فلهذا أنتم جميعا ومن وراءكم ومن بعدكم ومن قبلكم مدعوون لإحياء كتاب الله، كل بقدر استطاعته، كل واحد. الذي لا يستطيع هذا يستطيع هذا، يعني لا يمكن أحد أن ينفك عن هذا الوجه، كل واحد له قدره وله استطاعته. فلهذا نغتنم فرصة وجود دار القرآن في أن نتعلم على الأقل كيف نقرأ، وكيف نعتقد، وكيف نتعلم الحديث. والحمد لله الأمور تيسرت وهي ميسرة بحمد الله. فلهذا لماذا الشباب يعني يتيهون ويتساءلون عن كثير من الأمور؟ فلماذا لا يقبلون على العلم ويقبلون على التعلم ويقبلون على حفظ جزء من القرآن على الأقل؟ حتى الإنسان إذا تكلم يتكلم بقرآن ويتكلم بسنة ويتكلم بحديث عنه وبفهم وبوعي وبمسائل يعني لا يستطيع أحد أن يردها عليه. فلهذا أنا أقول وأكرر بأن الواجب هو علينا جميعا، وأن من قصر في هذا الواجب فسيحاسب أمام الله تبارك وتعالى، كان من كان، يعني شاب صغير كبير ذكر أو أنثى أو أي أحد، عالم متعلم طالب أو أستاذ، أي واحد من الناس، فهو يعني عليه الواجب الذي إذا لم يؤديه فسيخاف على نفسه. هذه مسألة هي واجب. ونحن لا ندعوكم إلا إلى الخير، نريد منكم الإقبال على كتاب الله، لا نريد منكم شيئا غير ذلك، نريد منكم أن تقبلوا على كتاب الله بأبنائكم وبإخوانكم وبأزواجكم وبأسركم وبكل ما تملكون، حتى يعلم الله تبارك وتعالى الإخلاص منا وأننا من عبيده الذين نحب كتابه، وأن يعلم مننا أننا نحب نبيه ونحب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم أجمعين.